السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. فانتهينا في آخر سورة الفتح في ذكر بعض الفوائد التي تضمنتها قصة الحديد، وانتهينا عند مجيء عروة ابن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلحيته، فكان يقول له من هو قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال المغيرة بن شعبة، فقال أي مدر أولست أشعث غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمق الرمق يرمق أي يرمي ببصره إلى الصحابة، وكيف كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يقومون حوله. فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة أو نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، لأنه يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاص به، تبرك ببدنه وبريقه وبعرقه عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به دون غيره. وإذا أمرهم ابتدعوا إلى أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر نظر تعظيما. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، يعني يا قوم، أي من حروف النداء، والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نقامة إلا إن، يعني ما تنخم، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه نظرة تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي، فقالوا ائته. فلما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو قوم من قوم يعظمون البدنة فبعثوها له، فبعثوها فاستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز بن حفص وقال دعوني آتي، فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز أو مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، وأما ولكن اكتب باسمك اللهم، يعني ينكرون الرحمن ويدعون أنه ماذا؟ أن محمدا يدعو غير إله، فلماذا ينكر علينا؟ فقال جل وعلا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن إما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه أسماء لله جل وعلا، وأسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام باعتبار الذات، كلها تدل على الله جل وعلا، لكن تختلف في المعنى. لهذا يقول العلماء أهل السنة والجماعة أسماء الله تبارك وتعالى أعلام باعتبار الذات وأوصاف باعتبار المعاني، فمعنى السميع غير معنى البصير، غير معنى الحكيم، غير معنى الرحيم، وهكذا، ولكن كلها تدل على الله تبارك وتعالى.

ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يكن منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدن رجلك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام ففرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءت نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يعني إلى آخر الآية، يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية، وأيضا الآية التي قبلها حتى بلغ بعصم الكوافر، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، يعني لقول عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل الله عز وجل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها. فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ فقال نعم. فقال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، الآية انتهى. وهذا آخر تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر مكاتبه أنه نقله من خط المفسر الشيخ السعدي رحمه الله وعافى عنه، وكان الفراغ من كتابته في 19 من ذي الحجة عام 45 و300 الهجرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين آمين. بقلم الفقير إلى ربه سليمان بن حمد عبد الله البسام، هذا من تلاميذ الشيخ السعدي، وهو من العلماء وقد توفي قريبا رحمه الله تعالى. غفر الله له ولوالدينا جميع المسلمين امين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على التمام. يقول صلى الله عليه وسلم فتنه دخلها من تحت قدمي رجلي من اهل بيتي يزعمون. يقول ظاهرا انتصرت بين الأخوات وهي رفع ستار الوجه فتنكشف أعينهم دون باقي الوجه وهي مزينة أو حتى من غير زينة، فتكون فتنة أكثر من أن يكون الوجه بكامله مكشوفا. وظاهرة أخرى أيضا وهو شباب اليوم يلبسون السراويل غير ساترة لمؤخرة من المؤخرة للدبر، ويدخلون بها حتى إلى المساجد، ظاهرة واحدة للنساء وواحدة للرجال والمستعان. فهذا الذي ذكرته قد أنكرته غير مرة في غير درس واحد في المسجد في أيام الأسبوع حتى في الجمعة، وهذا فعل شنيع. وقد كثر من النساء يعني يلبسن الستار ويكشفن الأعين، وخاصة الستار الذي في وسطه الخيط، فلربما يكون أشد فتنة من غيره. فهذا تتقي المرأة الله تبارك وتعالى في ذلك، فنحتاج إلى أن تكشف على عينيها لتنظر إلى الشيء، فتكشف مع إدناء الستار كما قال جل وعلا يدنين عليهن من جلابيبهن. وأما بالنسبة لما يتعلق بالرجال فهذه قاصمة الظهر، أي أن يلبس الرجل سروالا يصل إلى نصف مقعده، إلى نصف مقعدته، ويأتي ويصلي به ويلبس مثل هذا اللباس، والتجار أشد إثما في ذلك من قبله، وهو كذلك. وكشف العورة في الصلاة لمن يتعمد ذلك ويعلم ذلك يعد مبطنا للصلاة في قول جمهور العلماء، وهذا الفعل لا يجوز، وهو تقليد أعمال الكفرة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، ويبلغ الشاهد الغائب وينصح الإنسان غيره أن يعني يترك مثل هذا الفعل، لأنه منهي عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت